فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بجمهور قناة البصيرة الفضائية الآن نحن معكم في الغرفة الصوتية نحاول أن نلقي محاضرة بتواجد كثير من أبناء الأمة الإسلامية معنا في الغرفة الصوتية سنشرح بإذن الله تبارك وتعالى الدورة العلمية دورة أصول العقيدة التي تعرفونها جيدا والتي شرحت في قناة البصيرة مفصلة بتوسع كبير سوف نحاول أن نختصر هذه الدورة العلمية اختصارا غير مخل من خلال كتاب سهل في التوحيد والعقيدة وأيضا هتكون المحاضرات تفاعلية من خلال الغرفة الصوتية التي نشكر القائمين فيها على هذه الغرفة وهم بعض أخواتنا وإخواننا من دولة الكويت وبإذن الله تبارك وتعالى تستطيعون في المحاضرة القادمة المشاركة في الغرفة موعد البث في الغرفة بيبقى يوم الأحد الساعة 7 من كل أسبوع بتوقيت القاهرة لمن أراد أن يدخل المحاضرة من كل مكان في العالم وأن يتابع المحاضرة وأن يسأل ويستفسر عما يريد سواء كان في المحاضرة نفسها أو كان في أي موضوع يتعلق بالعقيدة على اعتبار الجو التفاعلي مع طلاب العلم الموجودين في كل مكان من العالم وهذه خدمة نقدمها لطلاب العلم في قناة البصيرة الفضائية بالتعاون مع غرفة نور الوحيين بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله نحن الآن مع إخواننا الصوت واضح والكل يتابعنا بفضل الله تبارك وتعالى هنبدأ الدورة العلمية الميسرة اللي هي دورة سهل في التوحيد والعقيدة بس هنشرح من كتاب سهل اللي هو دورة أصول العقيدة فهنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في بيان أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم وإن طالب العلم لا يستغني عن دراسة العقيدة كأصول يستوعبها بحيث يستطيع أن يحدد الضروريات اللازمة لكل مسلم في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة فأول الموضوعات التي تطرح نفسها في مسألة العقيدة اللي هي قضية معرفة الحق سبحانه وتعالى معرفة الحق سبحانه وتعالى ليست هي أول ما ينبغي على الداعي أن يدعو به الناس، أنهم مثلا اعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، فالناس بفطرتهم يعرفون الله، بل أول ما يبدأ به الداعي اللي هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أن يدعو الناس إلى أن يعبدوا رب العزة والجلال وحده لا شريك له، لأن المعرفة أصلا فطرية. يعني مسألة أن الواحد يعرف أن فيه إله للكون هذا أمر فطري ما يستطيع أحد أن ينازع فيه. فجميع المشركين يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو رازقهم، حتى أن الحق سبحانه وتعالى قال لنبيه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله عز وجل معرفته يعني مفطورة في النفوس، وكل الخلائق يعرفون الله عز وجل. فالأصل في دعوة التوحيد أن نبدأ بها للناس مباشرة، لكن نظرا لأن كثير من المتكلمين وكثير من الفرق الضالة بدأت تشوش على المسلمين في دينها من خلال قضية المعرفة، بقولوا أول واجب على العبيد الشك في الله عز وجل، وبعضهم يقول أول واجب على العبيد توحيد الربوبية، وبعضهم يقول أن التوحيد ما هو إلا حديث عن إثبات وجود الله وإثبات بعض أوصافه بالعقل. فهذا جعلنا نرجع الناس إلى فطرتهم من خلال الحديث عن موضوع العلم بالله عز وجل، معرفة الحق سبحانه وتعالى، طريق معرفة الله عز وجل. ولذلك احنا بدأنا بهذه القضية على اساس ان سلامة الفطرة، يعني الاول بنتكلم على سلامة الفطرة علشان نقدر نخاطب الناس، نتكلم مع شخص سوي ازاي هنتعرف على رب العزة والجلال. هل المعرفة بتبقى بالعقل ولا المعرفة تبقى بالنقل؟ يعني دلوقتي بداية الكلام هيبقى من خلال معنى المعرفة والحديث عن المعرفة. هنعرف ربنا ازاي؟ هنعرف ربنا بدماغنا بعقولنا، ولا هنعرف ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة اللي هو النقل؟ يبقى احنا دلوقتي لازم نحدد الاول ايه المقصود بالعقل وايه المقصود بالنقل، ويبقى احنا عندنا وضوح في هذا الكلام، بحيث ان اي واحد عاقل بيسمعنا الان او اي واحد بيتابعنا عبر الغرفة الصوتية يبقى الكلام يقع على قلبي ويقول صحيح انا عرفت ربنا ازاي. هل عرفت ربنا سبحانه وتعالى بعقل كده طلعت بدماغي فعرفت ان فيه اله للكون، ولا وصلتني رسالة من السماء بتقول ان فيه اله لابد ان تؤمنوا به ولابد ان تنفذوا امره؟ المسألة هنا لما تكون واضحة في ذهن الشخص هتريحنا ان شاء الله عندما يدعى إلى توحيد الله عز وجل. لكن ليس الحديث عن المعرفة هو أول ما يجب على العبد، عشان بعض الناس يقول لك إيه ده أنتوا بادئين زي المتكلمين. فالمتكلمون يقولون إن أول واجب على العبد المعرفة، أو الصوفية بيقولوا أول واجب على العبد إن هو يعرف ربنا سبحانه وتعالى. فبنقول إن أول واجب على العبد إن هو يوحد الحق سبحانه وتعالى، فيتعلم التوحيد، يتعلم كيف يخضع لله عز وجل. فالسؤال اللي هنبدأ به إن شاء الله عز وجل في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وطبعا كتاب سهل في التوحيد والعقيدة موجود على موقعنا نسخة مجانية منه لطلبة العلم في كل مكان في العالم، عشان طبعا المحاضرة نستطيع أن احنا نتابعها في الغرفة الصوتية، ونستطيع أن نتابعها من خلال بثها في قناة البصيرة الفضائية. فالنسخة المجانية من كتاب سهل أي واحد يقدر ينزلها بسرعة ويقدر يتابع معانا إن شاء الله عز وجل شرح الكتاب، الدورة العلمية الأولى في التوحيد والعقيدة اللي هي دورة أصول العقيدة، ملخص لدورة أصول العقيدة مختصر وبسيط إن شاء الله عز وجل. طيب هنبدأ بقى بأول سؤال في هذه القضية، وإحنا عايزين طبعا صحصحوا معانا كده، وطلبة العلم اللي بيشاهدونا الآن ممكن بقى يبقى معاه دفتر وقلم ورقة، وكذلك كل اللي بيستمعونا الآن عبر الغرفة الصوتية في نور الوحيين، كل واحد هيلخص المعلومات وركزها، لأن احنا عايزين طبعا فائدة تعود على الدارس وعلى المتابع من خلال هذه الساعة التي يقضيها احتسابا في طلب العلم ومعرفة الحق سبحانه وتعالى، لا سيما ونحن نتحدث عن رب العزة والجلال، عن توحيد الله عز وجل اللي هو أشرف ما يمكن في دين الله تبارك وتعالى، اللي هو توحيد الحق. التوحيد نعمة، ما بعدها نعمة لا يشعر بها إلا من أحس بلذة التوحيد في قلبه، كيف يوحد ربه وكيف يعبده. طيب، أول سؤال هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل، ونؤكد بس على إخواننا في الغرفة الصوتية أن هم بيتابعونا ويبعثوا لنا كتابة مباشرة أن الصوت واضح وأن هم بيتابعونا في الغرفة الصوتية حتى لا ننقطع وما تشغلناش التركيز في أو قضية التركيز في القناة عن الغرفة، إن شاء الله يكونوا سمعنا ومتابعنا. نعم، طيب جيد. السؤال الأول اللي احنا عايزين نتكلم عنه، ما المقصود بالعقل؟ لأن احنا المعرفة هتبقى بالعقل، هي تبقى بالنقل. العقل هو ايه والنقل هو ايه؟ ده لازم نحدده مع بعض علشان يبقى الكلام قائم على أسس ثابتة، بحيث طالب العلم يبقى فاهم ومتمكن ومتأصل وهو يتحدث بقوة ودرس العلم دراسة طيبة. أولا، ما المقصود بالعقل؟ فالعقل لما نيجي نعرفه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيتها. يبقى تعريف العقل احنا مع بعض، هو العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين او المكلفين من عباده. لا نعرف كيفيتها، يبقى العقل غريزة وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيتها. نتعرف على وجودها من خلال الحكم على أفعال الإنسان في ظاهر البدن. يعني دلوقتي العقل غريزة، معنى غريزة أي شيء مغروز. طب من الذي غرزه؟ غرزه الحق سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. يعني العقل إذن موجود في قلب الإنسان كما نص على ذلك القرآن، لأن طبعا كل حاجة عندنا بالدليل. فما الدليل على أن العقل في القلب؟ الدليل على أن العقل موجود في القلب قول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنسب العقل إلى القلب اللي هو محله، أو آذان يسمعون بها كما نسب السمع إلى الأذن، فكذلك نسب العقل إلى القلب، لأن زي ما السمع محله الأذن كذلك العقل محله القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فواحد أو يعني من المتابعين بيقول أو حيقول: إزاي الكلام ده إذا كان المثل بيقول عقلك في رأسك تعرف خلاصك، فالعقل محله الرأس؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، بل العقل محله في القلب بنص كتاب الله عز وجل. فاللي خلقنا هو اللي بيقول لنا أن العقل موجود في القلب، يعني اللي صنع الصنعة بيقول لنا ان العقل موجود في القلب. فيجي واحد ملوش دراية بالصنعة ولا دراية حتى بنفسه ولا دراية بروحه التي بين جنبيه، يعني اما تقول له مثلا انت بنت روحك فين، هو يبقى روحه جواه وهو مش عارف هي فين. فمثل هذا كيف يعترض على رب العزة والجلال؟ فعقل الانسان محله في القلب. يبقى دلوقتي لو سئلنا اين العقل، فالاجابة ان العقل موجود فين؟ في القلب. طب واحد يقول طب انا عايز تفسير منطقي لقضية ان العقل موجود في الرأس مش موجود في القلب عند الاطباء، لان الاطباء يقول لك لا ده العقل موجود في الرأس مش موجود في القلب. نقول له لا، كلام ربنا اصدق، قيل والذي خلق الانسان قال: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فاخبرنا وبين لنا ان العقل موجود في القلب، وإن القلب هو محل العقل، والإنسان يعقل بقلبه، الإنسان يعقل بقلبه، والآيات في ذلك كثيرة. ودي مش قضيتنا في حكاية وجود العقل في القلب أو وجوده في الرأس، لكن أيا كان إحنا بنقول على أساس أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. وإن كان حد من اللي بيستمعونا في الغرفة الصوتية من الأطباء أو من غيرهم يستطيع أن هو يعني يناقش في المسألة بعد انتهاء المحاضرة، لأن إحنا طبعا في هذه المحاضرة اتفقنا على أن يكون في ساعة مدة المحاضرة ونصف ساعة للأسئلة والمناقشة بعد انتهاء المحاضرة. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن العقل مكانه في القلب، لكن له صلة بالدماغ وله صلة بالرأس، لأن يعني فساد الدماغ يؤدي إلى فساد القلب، وكذلك فساد القلب لو تعطل بيتعطل معه الدماغ، يعني في اتصال مباشر بين، وهذا ما ثبت علميا أن في اتصال بين عقل الإنسان اللي موجود في القلب وبين الإشارات اللي موجودة في المخ أو الخلايا اللي موجودة في المخ من جهة الاتصال. يعني خليني أضرب مثل أوضح القضية بسرعة علشان ما نطولش فيها، لأن إحنا زي ما قلنا إحنا هنشرح دورة أصول العقيدة من خلال كتاب سهل، فهنتكلم براحتنا لأن الكتاب مختصر، لكن إحنا هنحاول أن يكون الشرح مش شرح ممل ولا تقصير مخل، ولكن القصد وصول المعلومة وفهمها وبسرعة. العقل موجود في القلب نعم، ونقول الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه أو غرس فيه العقل كأحد أركان الجهاز الإدراكي في الإنسان، يعني احنا فينا جهاز متكامل للإدراك وللتصرف بيحرك البدن، ده اللي هو زي ما نقول قضية التحكم في البدن من خلال جهاز الإدراك. فجهاز الإدراك ده لو جينا نشبه هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر مثلا، يعني الكمبيوتر طبعا اللي قدامي ده مثلا، الكمبيوتر اللي قدامي ده أما أجي أشوف كجهاز إدراك بتعامل معاه وبتفهم معاه، مع الفارق طبعا بين صناعة الإنسان وصناعة الرحمن. الكمبيوتر من صناعة الإنسان، وهذا الإنسان من صناعة الرحمن عز وجل. فالمثل اللي بيضرب دائما يضرب بقياس اسمه قياس الأولى وليس بقياس التمثيل والشمول، يعني دي معلومة خدوها الآن على اعتبار ان هذه المعلومة هيجي تفصيلها بعد فترة. ان ربنا سبحانه وتعالى لو ضربنا في حقه مثلا فلا يجوز هذا المثل إلا بقياس يسمى قياس الأولى. عد تاني، ربنا سبحانه وتعالى يجوز في حقه قياس الأولى، لأن الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى، ولا يجوز في حقه قياس التمثيل والشمول. فقياس التمثيل والشمول لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله معرفة قياس التمثيل والشمول سوف يأتينا بالتفصيل في المحاضرات القادمة. لكن المثل اللي احنا بنضربه دلوقتي بأي نوع من أنواع المثل، طالب العلم يقول بقياس الأولى، لأنه هو القياس الواحد الجائز في حق رب العزة والجلال، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. أما حرمة قياس التمثيل وقياس الشمول فلقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. المثل اللي احنا بنضربه دلوقتي مثل بيضرب بقياس التمثيل بقياس الأولى، معلش بقياس الأولى. طب إيه المثل اللي احنا بنقوله؟ بيقول الكمبيوتر اللي قدامنا ده عبارة عن جهاز إدراك متكامل، فأقدر أدخل فيه معلومة وأخزنها واستدعيها وأديله أوامر فيرد علي إلى غير ذلك، أسمع منه صوت أدخل عليه صوت إلى غير ذلك، زي ما احنا الوقت شغالين على الغرفة الصوتية في نور الوحيين وإحنا بنتكلم وسمعنا الناس من كل مكان في العالم بيتابعونا بدقة. الجهاز ده مكون من إيه؟ مكون من عقل إلكتروني. العقل الإلكتروني اللي هو المعالج، إحنا بنسميه المعالج أو ترجمته بالإنجليزية البروسيسور. فالبروسيسور اللي موجود ده مثلا في الجهاز اللي قدامي كور اي 7، فكور اي 7 ده تقريبا أعلى معالج نزل حتى الآن، اللهم اللي يكون في شيء أنا معرفوش. فالمعالج ده يعتبر هو أغلى قطعة موجودة في الجهاز. فالمعالج ده بنسميه العقل الالكتروني. فالعقل الالكتروني ده لو جينا نقول عقل الانسان اللي موجود في القلب يماثل او يشابه بقياس الاولى اللي هو العقل اللي موجود في الكمبيوتر. طيب في وحدة تخزين بيتعان عليها او بيتحفظ عليها المعلومات. وحدة التخزين اللي عندنا احنا القرص الثابت او القرص الصلب بيسموه كده. فالقرص الثابت او القرص الصلب في الجهاز يماثل اللي هو عندنا احنا القرص الصلب او الثابت مجموعة الخلايا اللي موجودة في مخ الانسان. فهي خلايا ثابتة من يوم ما يتولد لغاية ما يموت ما بتأثرش ب يعني الخلايا ما بتزيدش، لكن اللي يموت منها ممكن ما بتعوضش. هنا برضو لو في جزء تلف من القرص الصلب صعب استعادته، او بنقول مثلا فيه باد سيكتور او قطعة تالفة ما بتخزنش عليها معلومات لانها باظت. فنفس الكلام ممكن يقال انسان عند حدوث الخلل في ذاكرته واستيعابه. حتى عند المحدثين في عندهم سن اسمه سن الاختلاط وسن ما بعد الاختلاط. يعني قبل الاختلاط بكل حاجة تمام والمعلومات سليمة، بعد الاختلاط ما عادش عارف يفرق بين الامور لان المعلومات اللي متخزنة في ذهنه تآكلت الخلايا فضاعت المعلومة بما عليها من المخ. ولذلك احنا بنقول اهو يبقى في قرص ثابت موجود برضه في الانسان اللي هو المخ اللي بتخزن فيه المعلومات. وايضا في اجهزه اتصال بقى بين العقل الالكتروني وبين القرص الثابت وبين وسائل الادراك زي السمع والبصر بالنسبه للانسان، وهنا الشاشه والكيبورد والماوس والحاجات اللي قدام ديت. فهنا جهاز ادراكي متكامل. لعل كلام يكون واضح والإخوة في الغرفة الصوتية نور الوحيان بيتابعونا. بسم الله. طيب واضح في الغرفة بيقول واضح. نرجع للسؤال اللي احنا قلنا ان العقل غريزة وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. الممتحن يعني المبتلى المكلف. نتعرف على العقل ان الشخص ده هو عاقل من خلال افعاله، لانني في كيفية العقل مش عارفه. يعني واحد يقول لي العقل ده شكله ايه؟ ما هعرفش اجاوبك. انا اقول لك ازاي العقل شكله ايه؟ لازم اشوفه بعيني. انا ما شفتش العقل اللي موجود في قلبي بعيني. ما حدش عارف شكل عقله ايه؟ نعم اي والله ما حدش عارف شكل عقله ايه وعارف ان في عقل. لو قلنا ان ما فيش عقل تبقى مشكلة، يبقى الناس ماشية مجانين، لكن في الحقيقة هو عنده عقل. بيحس بالكلام ده من خلال تصرفاته، من خلال السيطرة على نفسه، من خلال الحكمة اللي هيلتزم بها. يعني كأن الغاية الأساسية اللي هي حكم الأفعال، حكم التصرفات، بيحكم نفسه، بيحكم كلامه، بيحكم التعامل مع الآخرين. فمن هنا هيطلع مصطلح الحكمة. فيقول فلان ده حكيم. فلان ده حكيم يعني ايه؟ يعني كل كلامه منضبط، وكل ما كان الانضباط اكثر والنفع اللي هيعود عليه اعلى يبقى ده اعقل. فعرفنا وجود العقل في الانسان من خلال قضية انضباطه في اوصافه الخارجية. نتعرف على وجود العقل في القلب من خلال اوصاف الانسان في خارج البدن. يعني نقول في الخارج، وده مصطلح دايما بيجي في عند اللي بيتكلموا في العقائد ودايما بيبقى كتير في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لما يقول احنا الاوصاف اللي في الخارج. في الخارج يعني في خارج البدن. فكلمة اذا كانت اوصافه في الخارج منضبطة، اي اوصافه خارج البدن اشوفها من برة منضبطة، دل ذلك على وجود العقل في قلب الانسان وان عنده عقل وان الشخص ده عاقل. لكن لو كان الافعال غير منضبطة وشخص مش قادر يحكم نفسه، فبنقول هذا محتاج الحجر عليه. فالحجر عليه لان هو فاقد للايه؟ للعقل، او هو لا يستطيع التمييز، فهذا يرفع عنه القلم عن المجنون حتى يفيق. اذا العقل ركيزة من ركائز التمييز في الانسان. العقل موجود في قلب الانسان. العقل يستطيع الوصول الى المعلومة من خلال وسائل الادراك زي السمع والبصر وبقية الحواس في الانسان. لان ربنا سبحانه وتعالى اخرج الانسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الإنسان فيه جهاز ساعة ما يتولد للإدراك. نعم عنده عقل، نعم في عقل موجود في القلب. طب وفيه مخ موجود في رأس الطفل. نعم موجود، المخ موجود في رأس الطفل وبتخزن فيه معلومات، بس كمية المعلومات اللي موجودة عند الطفل صفر. ما بيعرفش ان هو يعني اي شيء على الاطلاق، سبحان الله، يعني في قمة الضعف عند ولادته. ثم بعد ذلك تدخل المعلومة عن طريق الحواس، عن طريق الحواس الى العقل، العقل يفرزها ويحدد المعلومات اللي فيها ويخزنها في المخ لغاية ما يستدعيها عند الضرورة، ويظل الطفل هكذا كل يوم يتعلم معلومة اثنين ثلاثة اربعة لغاية ما يوصل لسن البلوغ، يبقى عنده من المعلومات اللي يحكم بها تصرفاته ويحكم بها ما ينفعه وما يضره ما يكفي لان يكلف شرعا، فيقول له طريق الخير اهو وطريق الشر اهو. لكن عمر ما فيه مثلا طفل صغير ساعة ما يتولد أم تقول له يلا قوم صلي يلا، هيبقى لو قالت كده نقول عليها ان هي مجنونة، او تقول له انت ليه يعني ما بتنظفش نفسك، او بتخبط مخاطبة العقلاء. ولذلك لو حدث شيء من هذا القبيل فبنسميه خرق العادة، زي ما ربنا خرق العادة لعيسى عليه السلام عندما نزل من بطن أمه وقال كلاما يدل على منتهى الحكمة والدقة، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلما طفل صغير ساعة الولادة أو بعد الولادة مباشرة يقول مثل هذا الكلام، إذن القضية دي خرق العادة، لأن الطفل الصغير ساعة ما يقول مثلا أبي أو أمي بيقولها بعد حوالي 7-8 شهور بيعذب الواحد يعني، ويوم ما يقول أبي بتبقى فرحة في البيت، ده أول كلمة قالها ومش عارف إيه وكده يعني. فربنا سبحانه وتعالى جعل العقل غريزة في قلب المسلم أو في قلب الإنسان لكي يعني يميز بين ما ينفعه وما يضره. إذا اتعرفنا على معنى العقل، ونستطيع أن احنا نعيد التعريف مرة أخرى علشان ننتقل إلى شيء جديد في الأسئلة في كتاب سهل. يبقى العقل أين هو؟ نقول محله القلب. تعريفه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، لا نعرف كيفيتها، نتعرف على وجوده من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. الدليل على أن العقل موجود في القلب، يبقى ما الدليل على أن العقل موجود في القلب؟ قول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والآية في سورة الحج رقم 46. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. إحنا عرفنا العقل موجود في القلب والدليل على وجوده، ونقدر نناقش المخالف لو قال لك لا هو مش موجود في القلب، العقل في الرأس. نقول لك والله اللي موجود في الرأس المعلومات المخزنة اللي العقل يستطيع ان هو تخزينها. احنا عرفنا الكلام ده على ان الانسان ربما يفقد ذاكرته، يعني خلي بالكم في النقطة دي برضو قبل ما ننتقل الى السؤال الاخر، يعني ربما يفقد الانسان ذاكرته لكن لا يفقد عقله، يعني دي دليل واقعي ملموس مادي على ان الانسان ممكن يفقد ذاكرته لو اتخبط مثلا على رأسه بشيء او اصطدم في شيء، نسأل الله لنا ولكم العافية، فممكن المخ يتأثر وتضيع المعلومات، يقول لك ده فاقد للذاكرة. فكون فاقد للذاكرة وهو فيقان بيكلمنا انت مين، قول والله مش عارف، طب اسمك ايه، والله مش فاكر، طب انت ساكن فين، مش عارف برضو، لكن بيكلمني وكلمه واقدر احكم نفسه في الكلام. هذا يدل على ان العقل موجود لكن المعلومات المخزنة في الرأس ضاعت، فلو اتصدم في دماغه مرة تانية ممكن المعلومات تستدعيها تاني وكل حاجة تتظبط. فهذا ان دل على شيء فيدل على ان في معلومات مخزنة وممكن اتصال بهذه المعلومات ينقطع او يفقد، فيظل الانسان بعقله لكن يفقد ذاكرته ويفقد المعلومات المخزنة فيه. فعلمنا من ذلك ان ممكن يكون العقل موجود والذاكرة مفقودة، واذا حدث اتصال بينهم فهيظهر الإدراك المتكامل من خلال الصلة بين العقل وبين القلب أو بين العقل وبين الدماغ، والمسألة واضحة جدا جدا. السؤال اللي بعد كده اللي عايزين نجاوب عليه ونفهمه، ونتمنى لإخواننا وأخواتنا وجميع المشاهدين اللي بيتابعونا عبر قناة البصيرة وعبر الغرفة الصوتية لنور الوحيين. سؤال مهم جدا جدا، ايه الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ ايه الفايدة من وجود العقل؟ ليه ربنا وضع لنا عقل؟ دي اجابة مهمة جدا لازم نعرفها ونخاطب من خلالها كل الناس في العالم، لان صعبان علي قوي. اي والله بقول لكم، اما تلاقي مجتمع راقي عنده قمة التقدم التكنولوجي في العالم زي مجتمع غرب في امريكا او مجتمع شرق في اليابان او حتى الصين، مع الصين مليار ونص فرد موجودين في دولة، في الهند شوف قد ايه، شوف مثلا في روسيا، شوف الاتحاد الاوروبي، الناس دي كلها بالاعداد الضخمة دي اللي هم يعتبروا، لما نقول مثلا عدد سكان العالم حوالي 6.5 مليار مثلا، لو قلنا كده 6 مليار، عدد المسلمين 1.5 مليار، يبقى اذا على الكرة الارضية قرابة 5 مليار، كل واحد منهم جواه عقل في قلبه وذاكرة بتخزن فيها المعلومات في رأسه وعنده جهاز ادراك متكامل. الناس دي اتعمت عن الحق، مش قادرين يميزوا، او عقلهم لا يدلهم على ما ينفعهم في الدنيا ويؤدي الى نجاتهم في الآخرة، لا يستطيعون التمييز بحيث يصل الى الايمان بالخالق سبحانه وتعالى والاهتداء الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه. يعني دي شيء محير، ناس عندها قمة التقدم اللي موجود في البشرية الآن موجود في الشرق أو في الغرب. في اليابان عندهم تكنولوجيا عالية جدا في الصناعة، في الغرب عندهم تكنولوجيا عالية جدا جدا في صناعة الأقمار الصناعية والوصول للقمر وهذه الأشياء. الناس دي فين؟ عقلها فين؟ ففي سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا وضع العقل في الإنسان؟ لماذا وضع العقل في الإنسان؟ إيه الغاية الرئيسية من وجود العقل في الإنسان؟ نجاوب إجابة منطقية ونشوف لعل حد منهم بيسمع أو بيتابع، وإن كان يعني مسألة وصول المعلومة إلى هؤلاء بتبقى صعبة شوية لأن محتاجة ترجمة وغيرها، لكن أيا كان احنا بنتكلم على أساس نظرتنا احنا اللي نعرف بها فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، نعمة ربنا سبحانه وتعالى على المسلم، لأن الإسلام نعمة ومنا من الله علينا. بعض الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا اسلمنا وكويس او اللي احنا معاك، فربنا سبحانه وتعالى قال يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فان كنتم صادقين احمدوا رب العالمين ان هداكم للايمان وان وفقكم للاسلام. فالاسلام نعمة ما بعدها نعمة، فاحنا حتى على الاقل نشكر الله عز وجل على نعمته ونشكر الله عز وجل على فضله أن من علينا بالهداية إلى هذه النعمة المتمثلة في نعمة الإسلام. فالسؤال الآن، ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ الغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه وما يضره، معرفة الإنسان ما ينفعه وما يضره، بس معرفة الإنسان ما ينفعه وما يضره. تم كل الكائنات تقدر تميز ما ينفعه وما يضره، ده ما فيش طائر في السماء ولا حيوان بينطلق في البرية إلا هو يعرف ما ينفعه وما يضره بفطرته. يعني في عقل، هو في عقل نعم، بس عقل يليق به. لكن في نحن في حاجة زيادة كمان، كيف يحصل الخير الأعلى والأفضل دائما؟ يبقى مش بس معرفة ما ينفعه وما يضره، لا، وإزاي يحصل الخير الأعلى، يميز بين خيرين أدنى وأعلى فبيختار الأعلى، وبين شرين أدنى وأعلى فيختار الأدنى في حال الشر. يبقى أي واحد عاقل وفينا بيحسبوها كويس أو في الماديات، في الماديات يدور على الافضل. يعني فيش واحد بيدخل سوبر ماركت فيروح يشتري من هناك اسوأ حاجة موجودة يقول له هات لي اسوأ حاجة عندك ويديله اعلى فلوس، مش ما بيحصلش الكلام ده، لكن بيدور على الافضل او يقدر يميز الكلام ده. ولا في حد يعني عاقل بيدخل اول ما يدخل السوبر ماركت يقول له انا عايز مثلا السلعه الفلانيه، بس هات لي اسوأ سلعه وانا هديك اعلى سعر. شفته عاقل ولا حد بيعمل كده؟ اوعى يكون في حد بيعمل كده، والا نشترط له شرط. لان كان في واحد ايام النبي عليه الصلاه والسلام بيخدع في البيع، يشتري والناس تضحك عليه وهو يوفيهم ويدي لهم سعر عالي. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اشترط له، يعني اشترط على اساس ان هو لما ياخد من واحد سلعه او من تاجر ولا حاجه يقول له لا خلابه، لا خلابه، وفي روايه لا خيابه، يعني ما تستخيبنيش ولا تضحك عليا. لو انا اشتريت ورحت البيت فمراتي قالت لي ضحكوا عليك ولا حد قال لي ضحكوا عليك، هرجع لك السلعه تاني. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم يعني له هذا الشرط. فطبعا الكلام ده ليه؟ احنا بنضحك، او بعض المستمعين ممكن يكونوا هم سامعيننا وشايفين ان الكلام فعلا مش ممكن عاقل سيفعل ذلك. لكن احنا في الغايه الرئيسيه من وجود العقل زي ما هم كاتبين في الغرفه الصوتيه الان، معرفه الانسان ما ينفعه او يضره وكيف يحصل الخير الاعلى والافضل دائما. نعم. طيب خلينا بقى نفهم مع التعريف السابق ازاي الانسان هيحصل الخير الاعلى والافضل ويميز بين ما ينفعه وما يضره. لما نضرب مثل بسيط من خلال جهاز الكمبيوتر، انا جايب جهاز كمبيوتر عالي الامكانيات لكن حطيت له برامج ملهاش قيمة لعب اطفال، فحنتفع بالجهاز من خلال التعامل مع اللعب. واحد والله يا راجل امكانياته واسعة وكبير ما شاء الله، فرايح جايب جهاز كبير جدا جدا وامكانياته عالية جدا جدا، بس بيستخدمه مين؟ الولد الصغير اللي بيلعب، حتى ما عندوش حكمة في التصرف في الجهاز فبيخرب فيه. وممكن واحد يبقى العكس، عنده جهاز امكانياته محدودة لكن عليه برامج عالية وجبارة بحيث ان هو يقدر يستفيد من الجهاز وينتفع به اعلى ما يمكن من اسباب الانتفاع. يعني معنى كده ان عقل الانسان اللي هيحدد الانتفاع به البرامج اللي محطوطة فيه او موضوعة داخله بحيث يستطيع ان ينتفع بها. فلو في برنامج امكانياته عالية هيستفيد اعلى، ولو في برنامج امكانياته ضعيفة ايه اللي هيحصل؟ خلال هذا البرنامج هيجي النفع. فاذا النظام اللي هيشغل جهاز الادراك في الانسان اللي هو بنسميه احنا دلوقتي عقل الانسان، النظام ده هو اللي بيحكم اذا كان الانسان هيستفيد او مش هيستفيد. فلو كان النظام ده هو نظام قاصر واي كلام، والنظام اللي احنا شغالين عليه مش نافع، فيقول لك لا والله احنا عايزين نجدد النظام، هاتوا لنا برامج حديثه، هاتوا لنا اشياء قويه نقدر ننتفع بها تسهل علينا القضيه واقدر اميز بسرعه ونقدر نخلص الشغل. فمثلا السوبر ماركت ضخم كبير، فانا شغال بنظام قديم جدا ونظام يدوي ولازم ادخل المعلومه بايدي، بخلاف ساعه ما السلعه تقرب من الجهاز اللي هو بتاع الاشعه يقوم لاقط على طول معلوماتها ويدي لك السعر مباشره. فده حط فيه برامج قويه جدا وحديثه، وده ما استخدمش الايه الكمبيوتر اللي عنده صح وحط برامج اي كلام. فهنا المساله في الفايده من العقل بيحددها استخدام الانسان للنظام اللي ماشي عليه. فهنا في عقل الانسان في نوعين من النظام. بسم الله. نوعين من النظام اللي الانسان بيمشي عليه. خلي بالكم بقى ان المعلومه دي مهمه جدا ومحدش هيختلف معانا فيها، وكل الناس هيتابعونا في هذه القضيه. فيه نظام وضعي من قبل الانسان هو اللي صممه عشان يشغل العقل ده، دي بنسميها القوانين الوضعيه او الدستور الوضعي اللي بيتفق عليه الجماعه بناء على احكام الديمقراطيه. مجموعة من العقلاء قاعدين في مجالس الشعب أو اللجان التأسيسية بيسموها اللجان الدستورية، وقالوا تعالى نتفق على نظام نمشي عليه ونحدد إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش عشان الإنسان يعمله في هذا البلد. يبقى ده اسمها القوانين الوضعية. فالقوانين الوضعية زي البرامج اللي ملهاش قيمة أو برامج ضعيفة جدا، وضعها مين؟ وضعها مجموعة من المبتدئين في فهم الحياة وفهم الكون وما يتعلق به، ما لهمش أي دخل في خلقه ولا أي شيء في صناعة الإنسان ولا فيما سيحدث له بعد الموت. دي القوانين الوضعية. فالقوانين الوضعية دي فبيديك دستور، أو الدستور مكتوب في كتاب، يقول لك اقرأ الكتاب ده، ده اللي تعمل فيه كذا وما تعملش كذا. عملت كذا يبقى أنت كويس أوي أوي وماشي مظبوط والبلد راضي عنك وكل حاجة، الناس بيقول لك ده ماشي صح. ما عملتش كذا يبقى أنت ستجرم وهتقع تحت طائلة القانون. إذن فيه نظام من صنع البشر وفيه نظام من صنع رب البشر اللي خلق العقل وخلق الإنسان وصنعه وضع له نظام. فالنظام ده هو من قبل صانع الإنسان موصوف بالدقة وموصوف بالشمولية. اللي صنع الإنسان وضع نظام زي ما يقول مثلا نظام ما يخرش المية، إنما احنا عندنا في النظام بتاعنا احنا مادة واحد يقول لك كذا وكذا وكذا وكلام، وبعد كده شوية شافوا ان مادة واحد دي مش كافية فيقوم يعدلوها، يقول لك مادة رقم كذا المعدلة لسنة كذا بالقانون رقم كذا، وشوية يجي الحاكم اللي بعده يقوم معدل ولعب في القوانين تاني، والمادة دي ما عادش تنفع نعدلها بالمادة كذا، وتعديلات بقى مالهاش أول وآخر. ليه؟ لأن في عور في المواد. فهذا الدستور الذي وضع من قبل البشر دستور فيه عور لا يستطيع الإنسان أن يصل به إلى الكمال، بل تؤكل الحقوق تحت مسمى هذا الدستور الديمقراطي، لأن اللي صنعه عقل قاصر من قبل الإنسان. فالنظام بقى أنا لما أقول لك دلوقتي المجتمع الغربي ماشي على أي نظام؟ ماشي على البرامج الفسدان. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا، مش ملاحظين ان هم في الغرب بيصنعوا لنا برامج حديثة في الكمبيوترات، زي الراجل اللي بيصنع لنا الويندوز ومهيمن على البلاد الإسلامية والبلاد العالمية وفي العالم كله بنظام الويندوز ده، حتى مغطي على شركة أبل. هو بيصنع برنامج وصدره، لكن هو نفسه دماغه البرنامج اللي جواه هل هو من صناعة الله عز وجل الذي خلق الإنسان وعدله وقومه؟ لا، ده عايش بالنظام الغربي، والنظام الغربي قوانين انتوا عارفين بيسود فيها الدولار ويسود فيها الصوت الانتخابي ويسود فيها متع الحياة التي يعني تستنفذ بسرعة والإنسان يمل منها، ثم ينقلب إلى عذاب لا يطاق، غمسة واحدة في جهنم يقول الشخص بعدها ما رأيت خيرا قط. فسبحان الملك، يعني المسألة واضحة جدا والإنسان يستطيع أن هو يفهم كيف أن هذا العقل الذي وضعه الله عز وجل في قلب الإنسان يميز به بين ما ينفعه وما يضره وكيف يحصل الخير الأعلى. فالعقل مرتبط باستخدام الإنسان، ده اللي موجود في كتاب سهل للي معاه الكتاب وبيتابعنا ويقدر يقرأ الكلمتين دول معايا. فالعقل مرتبط باستخدام الإنسان للمناهج الدقيقة والتشريعات المحكمة التي تضمن له سبل السعادة في الحياة في الدنيا والآخرة. ولن نجد نظاما يتصف بالدقة والشمولية أكمل من أوامر الله وتوجيهاته التكليفية الشرعية. فلو وضع الله عز وجل للإنسان نظاما وأحكاما وحلالا وحراما يبقى كان الكمال كله في هذا النظام، وكان صلاح العقل في اتباعه، وذلك لأن علم البشر لا يقارن بعلم الله. اللي هيقول لك مثلا حال أنت تقول لي اللي وضع القوانين البشرية أو القوانين الوضعية أو الأحكام البشرية اللي ربنا سبحانه وتعالى مش بس قضية إن هيحاسبك عليها وإن هي فسدانة ما تنفعش، لا، بل هي كفر والعياذ بالله، والذي يختارها بديلا عن شرع الله يعذب في جهنم أبد الآبدين إذا كفر برب العالمين. ولذلك احنا بنقول ان علم الله لا يقارن بعلم البشر. هل انتوا سمعتوا مرة ان في من اخواننا اللي بيحطهم او الناس اللي بيضعوا القوانين الوضعية، وركزوا معايا في المعلومة دي، اللي بيضع القوانين الوضعية من البشر بيعملوا حساب مادة من المواد، يقول لك ايه المادة رقم مثلا، خلوها حتى ولو في الآخر بلاش الأول، المادة رقم 301 الإنسان سوف يحاسب في الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبه وينقلب بالنفخ في الصور إلى أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، وسيأتي الحق سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر فيحاسب الإنسان حسابا عسيرا، وأنه سيتسلم كتابه بيمينه أو يتسلم كتابه بشماله، وأنه سيعبر على الصراط، وأنه سيبقى أبد الآبدين إما في جنة عرضها السماوات والأرض وإما في الدرك الأسفل من النار. ما ظنش فيه حد هيقدر يحط المادة دي. ليه مش هيقدر يحط المادة دي؟ لأن هو ما يعرفش إيه اللي هيحصل له بعد ما يموت. فاللي بيحط المادة جاهل، ما هوش عارف. إنسان يعيش بمدارك محدودة، ما يعرفش التفاصيل اللي هتحصل في الآخرة. إنما رب العزة والجلال لما وضع الشريعة بين لنا المصير قبل وبعد، فقال لك هيحصل لك كذا وكذا لو انت عملت كذا وكذا. فأصبح علاقة الإنسان وهو بيختار بيفضل بقى الخير الأعلى على الأدنى. فالله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيبقى فيه عامل الضمير، عامل الخوف من رب العزة والجلال، عامل المراقبة. إنما لما تقول لي واحد بقى حاطط منهج ودستور، والمنهج والدستور ده هو بيقول لك ايه، تخلي بالك فلان ده عنده ضمير. ضمير يعني ايه؟ يعني يقول لك اصل خايف على الوطن، فكل همه يقول لك الخوف على الوطن. واه من اللي بيخافوا على الوطن دول؟ اللي بيخافوا على الوطن دول بيبقوا طبعا الا من رحم الله عشان نستثني، يعني اللي بيخافوا على الوطن دول ويقولوا وطنية هم اشد الناس سرقة للوطن واستغلالا للوطن تحت مسمى الوطنية. فاللي عايز يسرق البلد يقول لك ايه، والله الوطنية والقومية وبلدي وبلدي حبيب عليا وبلدي مش عارف ايه، ويستخدم هذه القضايا اللي هي اصلا ما فيش فيها وازع مراقبة. يعني تقول لي مثلا انا بحب الوطن، طب والوطن هيحاسبك لما انت تسرق؟ هيقول لك اللي هيحاسبني القانون والدستور. طب افرض استطعت ان انا افلت بجرمي من القانون والدستور، ها مين اللي هيحاسبه بقى اذا كانت دي عقيدة الناس؟ انما المسلم لا، عنده قناعة وخوف من ربنا أكتر من خوفه ممن سواه. فتلاقي وازع المنع من أنه يرتكب جرم جاي من الشرع، جاي من خوفه من ربنا، جاي من استعداده للقاء الله عز وجل. وهذا ليس في أي مجتمع من المجتمعات. ولذلك احنا بنلاقي في المجتمع الغربي هؤلاء اللي يقدر ينهب حاجة من غير ما القانون يمسكه يبقى شاطر، يلا يبقى ناجح. اللي يقدر ان هو يفلت من الضرائب من غير ما القانون يمسكه ما فيش ولا واحد اللي بيعملها. هتلنا من اعلى واحد لاقل واحد في الغرب لو استطاع ان يفلت من الضرائب من غير ما يتحاسب ومحامي شاطر يطلعه هيطلعه. انما في الاسلام لا، لو واحد مسلم وقلنا له هات الزكاة والزكاة ده حق الله وحق الفقراء لابد انك انت تؤدي ذلك، لو حد نسى ان يذكره او ان ياخد منه الزكاة هتلاقيه على طول يقولك يا جماعة انتم ما جيتش خدت الزكاة مني ليه؟ الزكاة دي اتصرف فيها ازاي؟ بل تجد من المسلمين مش حكاية الزكاة بس، بيسارع في الخيرات من طريق الصدقات، يقول يا جماعة خدوا المال ده اهو. يعني لان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني لو انا ما اديتش الزكاة. انا بتكلم بالراحة، فيعني الاسئلة بقولوا ايه يعني موضوع ان يكون المعلومات تقيلة ولا حاجة، لكن انا حاسس ان شاء الله ان ممكن اللي بيبقى المعلومات تقيلة عليه اللي بيجي يدخل متأخر في الغرفة الصوتية او بيجي يشاهد البرنامج من نص الوقت او شيء ما زق به. لكن ايا كان احنا هنزيعه اكتر من مرة بحيث ان الاخوة والاخوات اللي موجودين في الغرفة الصوتية يستطيعوا المتابعة، وايضا المشاهدون يستطيعون المتابعة أكثر من مرة. يبقى نرجع بقى للسؤال تاني وهنلخص القضية. إيه الفايدة من وجود العقل؟ الفايدة من وجود العقل إن الإنسان يميز بين الخير والشر ويختار الخير الأعلى ويبتعد عن الشر الأعلى. طبعا النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان نظام الشرع اللي يمشي عليه والبرنامج اللي يسير عليه أولى من يضعه هو من صنعه. وإحنا بنشوف دلوقتي إن يعني أي واحد بيصنع صنعة هو الوحيد اللي له حق وضع دليل التشغيل والنظام اللي يمشي عليه. فالإنسان لما يمشي على نظام معين في التشغيل من قبل من صنع الصنعة هيسلم. لكن أنا ما أشتريش مثلا جهاز كمبيوتر إمكانياته عالية وأروح أصلحه عند سمكري بتاع عربيات أو بتاع بوهية أو شيء من هذا القبيل، لا هيخربه. فإذا كان الأمر كذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما وضع العقل أراد أن نهتدي من خلاله، نهتدي من خلاله إلى صلاحنا في الدنيا وإلى سعادتنا في الآخرة. والإنسان لما يصل إلى البلوغ ويجمع المعلومات من هنا ومن هنا وعقله يشحن بالمعلومات زي معلم ربنا سبحانه وتعالى معلم آدم الأسماء وأصبح عنده قدرة على التمييز، كلفه بالنظام اللي هو لو اتبعه لوصل إلى بر الأمان وبر السلامة. فكان أول نظام وضعه ربنا لآدم إنه قال إيه لآدم وحواء فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ده نظام، أنت تأكل من الشجر كلها إلا الشجرة دي، يمشي على كده هتستمر معك وتفضل في الجنة. فعصى آدم ربه وأكل من الشجرة، فلما نزل الأرض بعد توبته ربنا برضو وضع له نظام قال له تمشي على النظام ده هو هتبقى في سعادة وهنا، ما تمشيش على النظام ده يبقى أنت الخسران. فلما أنزلهما إلى الأرض ماذا قال إيه ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لآدم عليه السلام؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان لو اتبع نظام الشرع فإن الله عز وجل يعني يرزقه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولو تعلق بذكر الله وبمنهجه وبشرعه، لأنه سمى الشرع ذكرى فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليه؟ لأن كل لحظة الواحد بيبقى مفتقر إلى الله عز وجل، بيبقى متعلق بالله، حاسس إن هو ضعيف وفقير ومحتاج إلى غني بذاته يغنيه من فقره يقويه عند ضعفه. فتلاقي الواحد مطمئن بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى ذلك احنا بقى هو شريعة الإسلام شريعة راقية عظيمة، لأنها بنيت على تقديم المصلحة العليا وتفضيل ما عند الله بطلب الجنة والبعد عن النار. فليس بعد نعيم الجنة من خير وليس بعد عذاب النار من شر. وده أمر طبعا بفطرة الإنسان زي ما احنا حاسين الآن. يعني أنا حاس دلوقتي إن اللي قاعد قدامنا سواء على شاشة التلفاز أمام قناة البصيرة أو حتى بيسمعنا في الغرفة الصوتية، حاسس إن الكلام بيقع على الفطرة وإنه متوافق مع الشرع وإنه متوافق مع العقل، وده فعلا دليل على الفطرة السليمة. وأتمنى من الإخوة والأخوات اللي معانا في غرفة نور الوحيين بيسمعونا الآن إن هم يكونوا دايما على التفاعل والمتابعة، إن كانوا هم فاهمين ومتابعين فيدلنا إشارة في الغرفة الصوتية على ذلك بالكتابة. نعم بسم الله. بارك الله فيكم وفيكم أيضا. نتابع إن شاء الله عز وجل الوقت المتبقي من المحاضرة. طبعا احنا عندنا أدلة كتير زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن المعرض عن ربه يعترف بذنبه ويقر على نفسه بأن الله أعطاه ومنحه غريزة العقل لكنه لم ينتفع بها، وأنه لم يكن عاقلا حين فضل الدنيا على الآخرة. يعني ربنا بيقول إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم دول الجماعة بقى اللي إيه الدكاترة الكبار وجماعة اللي يشار إليهم بالبنان، وتلاقي منهم اللي واخد جايزة نوبل وقولك ده العالم الفلاني، العالم ده اكتشف معرفش إيه واكتشف نظرية الانفجار الكبير والبيج بوم ومش عارف أشياء كثيرة جدا. ده طب الراجل ده عاقل ولا مش عاقل؟ أظن يقول لك ده قيمة العقل يا شيخ، أنت بتتكلم عن إيه؟ ده دول الجماعة وحتى بعض المفتونين من المسلمين اللي موجودين في الدول العربية يقول لك هم دول فعلا متقدمين، ده مجتمع متقدم، ده مجتمع متحضر، احنا متخلفين واحنا رجعيين، فبيقيس الامور بالنظرة الضيقة لان مش عاقل حقيقة. ربنا قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. والمقصود بالنذير المنهج، الكلام اللي فيه دليل التشغيل اللي من قبل رب العزة والجلال، النظام اللي تمشي عليه ويحقق لك قمة الاستفادة من هذه الحياة وقمة النفع اللي هيعود عليك لما تلقى الله عز وجل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. الإسلام وصلنا ووصل أوروبا ووصل أمريكا والشعب الأمريكي كله سمع عن الإسلام، بس مش عايز يفهم عن الإسلام إلا الصورة المشوهة اللي هم بصورها له في الغرب، ومش عايز يسأل ولا يدخل على المواقع الآن على الإنترنت عشان يتعرف على الإسلام سواء بلغتي أو بغيرها، أو يجي هو بنفسه عشان يسأل عن نبي الإسلام محمد وعن دينه. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما انتفعوا بعقلهم، نفعته الدكتوراه بقى بإيه؟ أن يكون أستاذ في جامعة. جايزة نوبل نفعته بإيه؟ اللي اخترع السيارة ولا الطيارة نفعته بإيه يوم القيامة؟ ولك هي ما أخد فيها ذكر كويس، الراجل اللي طلع القمر ومات والدنيا تقيله بتعريف في كل مكان، هو عند ربنا سبحانه وتعالى هينفع القمر ولا هينفع ركوبه على القمر ولا وصوله القمر؟ ولا أي شيء، إنما هينفعه لو أنه أطاع خالقه وأدرك لماذا خلقه وأدرك العلة من وجوده وأدرك كيف يميز الطريق اللي ربنا وضحه في أبهى صورة وبينه في أكمل بيان. فإن لم ينتفع الإنسان بهذا فلا يمكن أن نقول على أنه عاقل. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالإنسان ساعتها بيقر أنه ما كانش عاقل، يعني جماعة دول مجانين، مجانين لما يسيبوا الخير الأعلى وجنة عرض سماوات الأرض إلى متاع زائل. الإنسان لو عاش فيه عمره ما بيعيش 40-50 سنة، لأن عمر الإنسان ما بتحسبش في ساعات النوم، ساعات النوم بتاخد تلت حياة الإنسان. فلو واحد عايز 60 سنة احذف 20 منها نوم، بينام مثلا 8 ساعات ولا حاجة زي كده. طيب وغير كده ال 40 سنة احذف كمان منها 15 لغاية 20 لغاية ما يصل للبلوغ. يبقى إذن القضية يوم واحد يستمتع في الحياة قوي، الحياة كلها عبارة عن كام؟ 40 سنة 30 سنة أداهم، وبعد كده يظل في جهنم أبد الآبدين خالدين فيها أبدا، غمسة واحدة في النار. يقول الشخص بعدها ما رأيت خيرا قط. ومهما تألم الإنسان ومهما كان في شقاء في الدنيا وقلة من الرزق وتعب ونصب، فإنه بإيمانه وطاعته لربه واستقامته على شرعه، أولا ما فيش واحد آمن بالله وربنا سبحانه وتعالى يضيعه، ما فيش واحد آمن بالله وأطاع ربه والتزم بشرعه إلا وربنا سبحانه وتعالى يكرمه. يبقى التعب اللي حصل بلاد الإسلامية سببه البعد عن الشريعة الإسلامية، عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية، التحايل على أوامر الله عز وجل فتحصل الفوضى. وكلما كان البعد ودرجة البعد وكلما كانت درجة الفوضى. والمقصود بالفوضى ان الناس تعيش في شقاء نفسي ومرض نفسي بعيد عن الله عز وجل. ولذلك نحن نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يمن على من شاء بنعمة الهداية، والعاقل دائما يرجع الى ربه ويستعين به في قضية من اهم القضايا، هي ايه؟ الاستعانة بالله ان يثبته على الايمان. يعني شوف دعاء النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم اغلب دعاء كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب، يبقى في مصرف وفيه مقلب وفيه مثبت. ففي مقلب ومصرف ومثبت. المقلب القلوب، الكلام ده هيجينا ان شاء الله من خلال الخواطر اللي بتدب في قلب الانسان، اما من نازع الخير او نازع الشر، او هاتف الخير او هاتف الشر. فالله يقلب القلوب ابتلاء لعبده في الخواطر التي تدب في قلبه، فيسأل الله عز وجل ان يصرف عنه خواطر السوء ويثبته على خواطر الخير، فهو مصرف القلوب. فبالاستعاذة ربنا يكفيه شر الشيطان وخواطر الشيطان، وبالاستغفار ربنا يكفيه هوى النفس في الإنسان، فيثبت الإنسان على نازع الخير فيه أو على هتاف الملك، فيصرف عنه خواطر السوء. ثم يدعو بمثبت القلوب أن يبقى على خواطر الخير هذه مستمرة، يسمع بسمع الله ويرى بنور الله عز وجل، ويبقى على ذلك حتى الممات. هذه هي الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأي واحد عاقل هتلاقيه دائم العبادة لله بإياك نعبد، ودائم الاستعانة بالله في إياك نستعين. لعلي أطلت عليكم في المحاضرة، لكن أوشكنا الآن أن احنا ننتهي من هذا الدرس. عرفنا فيه النهاردة يعني سؤالين مهمين. عرفنا الأول تعريف العقل والمقصود بالعقل، وأنه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. وعرفنا برضو الغاية الرئيسية من وجود العقل، معرفة الإنسان ما ينفعه أو يضره، وكيف يحصل الخير الأعلى والأفضل دائما. ووضحنا هذه القضية بشكل مفصل. إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة سوف يعني نتحدث عن حدود المعرفة بالعقل، آخر ما يمكن أن يصل إليه العقل من معارف، ونتحدث عن هذه القضية بشكل مفصل. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.